فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زوج السيد أمته فهل له أن يطأها بعد تزويجها؟ لا، حرام عليه ذلك، حرام عليه ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.